واضح؟ لأن أنت ممكن الآن واحد كبير يقرأ القرآن ولو سألته في معنى الكلمة لا يعلم، وبناء عليه هو لم يفهم، هو لم يفهم، هو يحفظ كلامه ولا يفهم، وطالما لا يفهم لن يستفيد منه. قال كل من سلك طريقا وعمل عملا وأتاه من أبوابه وطرقه الموصلة إليه فلا بد أن يفلح وينجح، كما قال تعالى وأتوا البيوت من أبوابها. وهذه قاعدة في حياتك كلها، حتى عند الناس يقول لك إيه؟ خش من الباب، يقول لك ما تلفش وتدور وخش من الباب. هذه هذا المثل أو القاعدة عند الناس مأخوذة من قوله تعالى وأتوا البيوت من أبوابها، وأتوا البيوت من أبوابها. وإن كان سبب نزول هذه الآية أن كان الأنصار، وقيل الأنصار والعرب، كانوا إذا عادوا محرمين لا يدخلون الأبواب البيوت من أبوابها وإنما من ظهورها فنزلت. سيأتي معنا قاعدة هي العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إيه عموم اللفظ؟ وأتوا البيوت، أي بيوت، وهذا يشمل كل الأمور، من أبوابها تدخل الأمر من بابه دون لف أو دوران. وكلما عظم المطلوب تأكد هذا الأمر وتعين البحث التام عن أمثل وأحسن الطرق الموصلة إليه. ولا ريب أن ما نحن فيه هو أهم الأمور وأدلها وأصلها، وهو أمر التفسير. فاعلم أن هذا القرآن العظيم أنزله الله لهداية الخلق وإرشادهم، وأنه في كل وقت وزمان يرشد إلى أهدى الأمور وأقومها. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فهذا الكتاب أنزل ليرشد الناس وليس لوضعه على الأرفف أو لوضعه في أمام السيارة أو كما يصنع الناس، وإنما هذا الكتاب كتاب هداية وبيان وإرشاد. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فعلى الناس أن يتلقوا معنى كلام الله كما تلقاه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فإنهم إذا قرأوا 10 آيات أو أقل أو أكثر لم يتجاوزوها حتى يعرفوا ما دلت عليه من الإيمان والعلم والعمل، فينزلونها على الأحوال الواقعة فيعتقدون ما احتوت عليه من الأخبار نحو الرحمن على العرش استوى، وينقادون لأوامرها ونواهيها نحو وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ونحو ولا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة الأمر والنهي، ويدخلون فيها جميع ما يشهدون من الحوادث والوقائع الموجودة بهم وبغيرهم، ويحاسبون أنفسهم هل هم قائمون بها أو مخلون، وكيف الطريق إلى الثبات على الأمور النافعة وإيجاد ما نقص منها، وكيف التخلص من الأمور الضارة، فيهتدون بعلومه ويتخلقون بأخلاقه وآدابه، ويعلمون أنه خطاب من عالم الغيب والشهادة موجه إليهم، ومطالبون بمعرفة معانيه والعمل بما يقتضيه. وثبت في الأثر عن أبي عبد الرحمن السلمي عند البخاري وغيره، وهو في مسند الإمام أحمد، أنه قال أنبأنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم كانوا ما يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيهن من العلم والعمل، قالوا فتعلمنا العلم والعمل جميعا، أو كما قال رحمة الله عليه. فهذا هو منهج التلقي في حفظ القرآن، والذي ينبغي أن يكون عليه الكتاتيب، أن الولد يأخذ لا يأخذ مثلا صورة، إنما يأخذ جزءا يستطيع أن يحفظه 10 أكثر أقل، لكن مع تبيين المعاني له، تبيين المعاني له، يعني تعطيه الصورة وتعطيه فهما لها وتبين له هذا أمر تعتقده وهذا أمر تعمل به. يعني مر معك شيء من أمر الاعتقاد كالاعتقاد في الملائكة أو الاعتقاد في الله عز وجل أو أمر التوحيد أو أمر الرسل ونحو ذلك، تركز على هذا حتى يبني عقيدته على كتاب الله. إن مر معك أمر أخلاقي أمر عبادي تشريعي تبين له، طبعا أقول تبين له على قدر عمره، توضح له بما يناسب سنه. وإن سرنا على هذا فمن سار على الطريق وصل، ومن سلك الأثر يوشك أن يصل. إننا مأمورون أن نسير على ما كان عليه السلف الصالحون، ولذلك قالوا من كان على الأثر فهو على الطريق. وقال مالك: لن يصلح أمر آخر هذه الأمة إلا بما صلح عليه أولها رحمة الله عليه. وهذه قاعدة التجديد في الدين، هذه قاعدة التجديد في الدين، هو رد الناس إلى ما كان عليه رسول الله وأصحاب رسول الله، وهي منها الفرقة الناجية والطائفة المنصورة ما أنا عليه اليوم وأصحابي. طب معنى التجديد هو إماطة ما علق بأمر الدين من البدع والخرافات والمحدثات إلى آخره، ورد بلورة الدين إلى سطوعها، زي صقل المرآة كده، المرآة لما بتغبش فيصقلها يميط ما عليها من غبش وما علق بها من أذى، إلا التصفية والتربية كما قال الإمام الألباني رحمة الله عليه، أو التخلية والتحلية، أو سميها ما شئت. واضح؟ قال الحسن: أنزل القرآن ليعمل به، فاتخذ الناس قراءته عملا. حد فهم كلام الحسن؟ نعم. هذا في معنى مراجعة ورد سيدنا قبل أن نكون التدبر أصل القرآن. أنزل القرآن ليعمل به، فاتخذ الناس قراءته وعملا. يعني كمان هو كده الحسن بيتكلم عليهم بيقرؤوه، ان هو عملهم من ناحيه القران وقراءته. طب ما يرشد اليه خلاص، لا هم بما بعدت عنه. طب اذا كنا احنا حلنا صلحنا ده ولا ده، وربنا يغفر لنا ويتوب علينا. واضح؟ اذا هذا القران رساله الله الى خلقه: اعمل ولا تعمل، افعل ولا تفعل. رسالته كلام الله اليك، هذا كلام الله اليك سبحانه وتعالى، كلام الباري سبحانه وتعالى الى عباده، ورسالته إلى خلقه سبحانه وتعالى. فمن سلك هذا الطريق الذي سلكوه وجد واجتهد في تدبر كلام الله انفتح له الباب الأعظم في علم التفسير. ولذلك لابد يكون عندك تفسير بالمأثور، إن في لسيما الناس اللي بتدرس في كليات اللغة زي أداب أو مثلا دار علوم مثلا قسم لغة عربية أو نحو ذلك، عنايتهم بالتفسير اللغوي، ولا يستقيم كما يتبع، لا يستقيم لك التفسير اللغوي إلا مع التفسير الأثري، وإلا ضل الأبعد. وعامة ضلال المعتزلة وهم أصل في باب الضلالة هو اعتمادهم على اللغة دون الأثر، يعني اللغة حملت أوده، من الذي يضبط لك هذا الأثر؟ لابد يكون عندك تفسير الطبري، عندك تفسير ابن أبي حاتم ونحو ذلك من التفاسير الأثرية. واضح؟ لا هيكون عليها المعول، وما تأتي بعد ذلك من أمور تبني على ما جاء عن السلف الصالحين. قال: وقويت معرفته وازدادت بصيرته واستغنى بهذه الطريقة عن كثرة التكلفات وعن البحوث الخارجية، وخصوصا إذا كان قد أخذ من علوم العربية جانبا قويا، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. بعض الناس يدرس مثلا علم المصطلح أو الحديث ولا عناية له بالعقيدة ولا عناية له باللغة، لابد من العقيدة مع الإسناد مع اللسان، لأن اللسان هو الذي ستفهم به كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، تصح عقيدته بصحيح الاعتقاد مع صحة السند صحيح الإسناد مع استقامة اللسان. واضح؟ شيخ الله مع كل اللي بيدرس في دار علوم أو كده لازم مع اللغة الأثر؟ لا عموما لا بد من الأثر، أتكلم عن التفسير لا يعتمد على تفسير اللغة واحدة. واضح؟ قال: وكان له إلمام التفسير الاصطلاحي، يعني ليه؟ التفسير بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الأثر هنا الأحاديث المرفوعة والموقوفة والمقطوعة، اللي هو أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في التفسير وموقوفات الصحابة ومقطوعات التابعين. قال وكان له إلمام واهتمام بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله مع أوليائه وأعدائه، فإن ذلك أكبر عون على هذا المطلب، أكبر عون على هذا المطلب أن تفهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتجعلها مما تستضيء به في التفسير، إن في آيات كتير لن تفهمها إلا من خلال سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومتى علم العبد أن القرآن فيه تبيان كل شيء، علمه من علمه وجهله من جهله، وأنه كفيل بجميع المصالح مبين لها حاث عليها زاجر عن المضار كلها، وجعل هذه القاعدة نصب عينيه ونزلها على كل واقع وحادث سابق أو لاحق، ظهر له عظم موقعها وكثرة فوائدها وثمرتها، ويلتحق بهذه القاعدة القاعدة الثانية. إما الإنسان يجتهد في فهم هذا الكتاب العظيم بتدبره ويجاهد نفسه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين سبحانه وتعالى. فحينئذ ينفتح له الباب، والذي عبر عنه علي رضي الله عنه وقال إلا فهما يؤتاه العبد في كتاب الله، فهما تفهم به كلام الله سبحانه وتعالى، حينئذ يستضيء له الطريق وتتضح له السبل. قال ويلتحق بهذه القاعدة، وطبعا قوله له إلمام بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم لأنها مبينة للقرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاه. وهذا يدخل في القاعدة وهي إتيان البيوت من أبوابه، فمن أراد أن يأتي التفسير من بابه لابد أن يدخل من باب المأثور. قال القاعدة الثانية العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. القاعدة إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كما ضربنا المثال بوأت البيوت من أبوابها، هذا كان نزل خاصا بالأنصار لكن اللفظ عام، زي إيه؟ وقدموا لأنفسكم، هذه في النكاح في الجماع صح، لكنها قاعدة عامة في كل أمر تقدم عليه اجعل له توطئة وتمهيد تقدما، لا تقدم عليه مرة واحدة. وقدموا لأنفسكم، هذه تتعلق بأمر الجماع، واضح أن أمر الجماع لا يأتي هكذا، إنما لابد وقدموا لأنفسكم، لكن وقدموا لأنفسكم هذه قاعدة عامة وإن كان نزلت في أمر الجماع، واضح الكلام. وقيس على ذلك آيات كثيرة يأتي معنا بعضها بإذن الله. قال وهذه قاعدة نافعة جدا، بمراعاتها يحصل للعبد خير كثير وعلم غزير، وبإهمالها وعدم ملاحظتها يفوته علم كثير ويقع الغلط والارتباك. وهذا الأصل اتفق عليه المحققون من أهل الأصول وغيرهم. طبعا قول المحققون ما هناك من قال بخلاف ذلك، إن الجمهور على أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، لكن هناك من قال إن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، لكن يقولون غيره يقاس عليه يلحق به بطريق الاعتبار فاعتبروا أولي الأبصار. زي إيه؟ يعني نزلت آية الظهار في خولة رضي الله عنها وفي زوجها أوس بن الصامت رضي الله عنه، يقولون هذا خاص بخولة وأوس. طب عمر محمد أحمد إذا ظهر يقول يلحق به بطريق القياس، واضح؟ نعم، النظير له حكم النظير، لكن الجمهور قال أن الكتاب هذا لم ينزل لأشخاص معينة وإنما نزل للجميع، فإن كان السبب خاصا واللفظ عاما فالعبرة بعمومية اللفظ، فكل من ظهر فنعم الخلاف يجب أن يكون خلافا لفظيا، خلافا لفظيا، لأن الجميع سيلحق من ظهر بحكم خولة وزوجها في أمر الظهار، وقس على ذلك غير. لكن الجمهور وإن قالوا إن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، قالوا إن سبب النزول قطعي الدخول، قطعي الدخول. طيب غيره ظن الدخول، غيره اللي هو مين؟ محمد واشرف وحاتم منظاها، لأن اللفظ نزل قطعا في فلان فدخل فيه دخولا قطعيا، إن الحكم يشمله هو وما بعده يلحق به. واضح الكلام؟ اللي هو سيأتي معنا بإذن الله. وأيضا حجة التمتع لما قالوا لنا خاصة، قال بل للناس عامة. كذلك الرجل الذي نزل فينا الحسنات يزمن السيئة، قال لي خاصة، قال بل للناس عامة، وأمثال هذا كثيرا. وهذا ما احتج به الجمهور وجعلوا هذا نصا في المسألة، هذا نص في المسألة لا ينبغي الخلاف بعد. قال وهذا الأصل اتفق عليه المحققون من أهل الأصول وغيرهم، فمتى راعيت القاعدة السابقة عندك وعرفته، هي المفروض عرفته بدون الواو، الواو مقحمة، عرفت أن ما قاله المفسرون من أسباب النزول إنما هي أمثلة توضح الألفاظ وليست الألفاظ مقصورة عليها، فقولهم نزلت في كذا وكذا من باب التمثيل بصورة من صور العموم، معناه أن هذا مما يدخل فيها ومن جملة ما يراد بها، فإنه كما تقدم إنما أنزل القرآن لهداية أول الأمة وآخرها. ولذلك أنت بتنظر في سبب النزول فيتضح لك معنى الآية فتقيس غيره عليه. قال والله تعالى قد أمرنا بالتفكر والتدبر لكتابه، فإذا تدبرنا الألفاظ العامة وفهمنا أن معناها يتناول أشياء كثيرة، فلأي شيء نخرج بعض هذه المعاني مع إدخالنا ما هو مثلها ونظيرها؟ ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، الإرعاء الإنصات والعناية، فإنه إما خير تؤمر به، إما خير تؤمر به، وإما شر تنهى عنه. ولذلك اعتنى العلماء بجمع الأشباه والنظائر، وقاعدة الشرع أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يفرق بين مجتمعين، يعني بين شبيهين نظيرين، ولا يجمع بين مفترقين. ودي أيضا مع أن النص جاء في زكاة الأنعام، لكن اللفظ عام، المعنى عام، أنه لما أرشد المصدقين بجمع الصدقات ألا يجمعوا بين مفترقين ولا يفرقوا بين مجتمعين، مورد الحديث خاص لكن اللفظ عام، وزي قاعدة عند الفقهاء. قال فمتى مر بك خبر عن الله وعما يستحق من الكمال وما يتنزه عنه من النقص فأثبت له جميع ذلك المعنى الكامل. انظر سينتقل إلى أمر عظيم جدا في بيان هذه القاعدة، لكن قبل أن ندخل فيها، دليل هذه القاعدة ما رواه الترمذي وغيره في قصة أبي اليسر لما قبل امرأة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه الخبر، فنزل قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، اللي هو قال له النبي صلى الله عليه وسلم صليت معنا العصر؟ قال نعم. قال إذهب فغفر ذنبك، وأنزل الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال يا رسول الله أهي لي خاصة؟ قال لا بل للناس عامة. فهذا دل على أن العبرة به عموم اللفظ لا بخصوص السبب. لكن انظر إلى شرح الشيخ، قال فمتى مر بك خبر عن الله وعما يستحق من الكمال وما يتنزه عنه من النقص فأثبت له جميع ذلك المعنى الكامل الذي أثبته لنفسه، ونزهه عن كل ما نزهه عن كل ما نزه نفسه عنه، وكذلك إذا أخبر عن رسله وكتبه واليوم الآخر وعن جميع الأمور السابقة واللاحقة جزمت جزما لا شك فيه أنه حق على حقيقته، بل هو أعلى أنواع الحق والصدق، ومن أصدق من الله قيلا. وإذا أمر بشيء نظرت إلى معناه وما يدخل فيه وما لا يدخل، وأن ذلك موجه إلى جميع الأمة، وكذلك في النهي. ولهذا كانت معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله أصل الخير والفلاح، والجهل بذلك أصل الشر، في نسخة أصل الشر والجفاء. طبعا عندنا في قصة سيدنا كعب بن عجرة لما أصابه الأذى في رأسه وكانت الهوام تتناثر من على رأسه، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بحلقها مع الفدية في الحج، ونزلت الآية. الآية مع أنها نزلت خاصة في كعب، لكن هذا الحكم يعم كله حج، واضح؟ قال: فمراعاة هذه القاعدة أكبر عون على معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله. والقرآن قد جمع أجل المعاني وأنفعها وأصدقها بأوضح الألفاظ وأحسنها، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، ثم قال يوضح ذلك ويبينه وينهج طريقه، فذكر القاعدة الثالث. فعندنا البعد عن حدود ما أنزل الله معرفتها هذا سبب الضلال، والله عز وجل ذم الأعراب وأخبر أنهم أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله. فمعرفة حدود ما أنزل الله مما يمدح عليه العبد، ومن أسباب قوة الإيمان وزيادة الإيمان، والعكس بالعكس. فهذه القاعدة تقول أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. عندنا آية الظهار نزلت في سبب خاص، آية اللعان نزلت في سبب خاص، لكن العبرة بالعموم، العبرة بالعموم. هذه القاعدة تستفيد منها كما ضربنا الأمثال في نحو وآتوا البيوت من أبوابها، ونحو وقدموا لأنفسكم، ونحو ذلك. ويلتحق بهذه القاعدة، ونختم بها، القاعدة الثالثة: الألف واللام الداخلة على الأوصاف وأسماء الأجناس تفيد الاستغراق بحسب ما دخلت عليه. وقد نص على ذلك أهل الأصول وأهل العربية، يعني أهل اللغة العربية، واتفق على اعتبار ذلك أهل العلم والإيمان. فمثل قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى قوله: أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيم. إذا عندي الألف واللام لو دخلت على الأوصاف أو أسماء الأجناس، الأوصاف زي المسلم، أسماء الأجناس زي الإنسان، يأتي معنا شمل الجميع، بل الألف واللام تدل على الاستغراق الشمول. طيب، يتعلق بهذا قاعدة اكتبها عندك، وهي: ما علق على مشتق يؤذن بالاستقاق علة للحكم. يعني الكلام ده: إن المسلمين والمسلمات، الآية: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فين المشتق؟ المسلمين والمسلمات، مشتق من الإسلام، أسلم يسلم إسلاما فهو مسلم وهي مسلمة. طيب، أعد الله لهم أجرا، هذا الأجر على قدر الإسلام، على قدر الإيمان، على قدر الصدق، على قدر الصبر، واضح؟ ولذلك سيأتي قوله: كل بحسب ما دخلت عليه، واضح؟ فقال: أدخل في هذه الأوصاف كل ما تناوله من معاني الإسلام والإيمان والقنوت والصدق إلى آخره، وأن بكمال هذه الأوصاف يكمل لصاحبها ما رتب عليها من المغفرة والأجر العظيم، وبنقصانها ينقص وبعدمها يفقد، وهكذا كل وصف رتب عليه خير وأجر وثواب. وكذلك ما يقابل ذلك كل وصف نهى الله عنه ورتب عليه وعلى المتصف به عقوبة وشرا ونقصا، يكون له من ذلك بحسب ما قام به من الوصف المذكور. وكذلك مثل قوله تعالى: والله أعلم. وكذلك دي المناسب يكون وذلك، وذلك مثل قوله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، عام بجنس الإنسان. فكل إنسان هذا وصفه إلا من استثنى الله بقول إلا المصلين إلى آخر الآية إلى آخرها. إن الإنسان كلمة إنسان اسم جنس دخل عليه الألف واللام فدل على العموم والاستغراق، يبقى جنس الإنسان خلق هلوعا إلا المصلين. إن الإنسان قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، جنس الإنسان في خسران إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال كما أن قوله والعصر إن الإنسان لفي خسر أي كل إنسان متصف بالخسار الآية، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وأمثال ذلك كثير. نعم ألا التي تفيد الاستغراق التي تستطيع أن تضع مكانها كل، يعني خارج القرآن إن الإنسان لفي خسر إن كل إنسان في خسر، واضح كده؟ هذه آل التي تفيد الاستغراق والشمول. وأعظم ما تعتبر بهذه القاعدة، انظر شرح الشيخ دائما له عناية شديدة في تفسيره أو في كتبه عامة بأسماء الله الحسنى، وهو أصل التوحيد وأصل معرفة الله عز وجل. قال وأعظم ما تعتبر به هذه القاعدة في الأسماء الحسنى، فإن في القرآن منها شيئا كثيرا، وهي أجل علوم القرآن لأن شرف العلوم بشرف المعلوم، وهذا العلم مداره على معرفة الحي القيوم سبحانه وتعالى. وقلت آية في القرآن إلا وتختم باسم لله عز وجل أو باسمين لله سبحانه وتعالى، وقلت آية إلا وفيها وصف له سبحانه وتعالى. فالعجيب من الذين يبنون اعتقادهم على نفي الصفات وتعطيل الأسماء عن صفاتها. فمثلا يخبر الله عن نفسه أنه الله وأنه الملك والعليم والحكيم والعزيز والرحيم والقدوس السلام والحميد المجيد، فالله هو الذي له جميع معاني الألوهية التي يستحق أن يؤله لأجلها، وهي صفات الكمال كل وهي صفات الكمال كلها والمحامل كلها والفضل كله والإحسان كله، وأنه لا يشارك الله أحد في معنى من معاني الألوهية لا بشر ولا ملك، بل هم جميعا متألهون متعبدون لربهم خاضعون لجلاله وعظمته، وأنه الملك الذي له جميع معاني الملك وهو الملك الكامل والتصرف النافذ، وأن الخلق كلهم مماليك لله عبيد تحت أحكام ملكه القدرية والشرعية والجزائية. عامة أهل العلم أو عامة جمهور أهل العلم على تقسيم أحكام الله عز وجل إلى قدرية كونية وإلى شرعية دينية. الكونية اللي هي ما أراد الله كان وما لم يرد، وما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، والشرعية ما أحبه الله عز وجل وشرعه، وهذا يكون أو لا يكون، لا مسألة الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، واضح؟ لكن هناك من يقسم إلى ثلاثة أقسام، فيضيف الأحكام الجزائية كالشيخ هنا اللي هو الثواب والعقاب، ولكن هذا داخل في الأحكام الكونية القدرية، واضح؟ هل هناك اختلاف؟ لا، هذا مثل تقسيم بعض العلماء التوحيد إلى قسمين اللي هو توحيد القصد والطلب وتوحيد المعرفة والإثبات، ومنهم من يقسمها ثلاثة: توحيد الربوبية، الألوهية، الأسماء والصفات. من يقول المعرفة والإثبات يقول يدخل فيها الربوبية والأسماء والصفات، فلا خلاف، واضح؟ قال وأنه العليم بكل شيء الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، الذي أحاط علمه بالبواطن والظواهر والخفيات والجليات والواجبات والمستحيلات والجائزات والأمور السابقة واللاحقة والعالم العلوي والسفلي والكليات والجزئيات. وهذا رد على الفلاسفة، هم من أكثر الناس، وإنهم خلاف في إثبات الصانع من عدمه، ومن يسمون بالفلاسفة الإسلاميين وليس في الإسلام فلسفة على هذا المعنى يثبتون الصانع على أنه العلة الأولى، واضح؟ ويقولون أنه حرك العالم ولا يتحرك على قول أرسطو، ويقولون أنه يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، فيتهمونه بالجهل. لا بكر بن عربي يختلف مع أصل يتفرق بين الخارق وبين الصنع، يقول أن كل صنع نحتمل إما تجديد أو نحتمل نقص أو بعد ذلك. قال أما بكر بن عربي تعالى قالت حق نفسي أمرت واحد مخرفين ولو خطرت من سنتي أحسن. جميل، هو هذا أيضا من باب الرد على الفلاسفة لأنهم يدورون حول إثبات الصانع ويعبرون بالصانع، لكن هو يعني أمر قريب يعني. لكن هو يرد عليهم لأنهم لهم معنى خاصا واصطلاحا خاصا. على كل قال وما يعلم الخلق وما لا يعلمون، قال تعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، قال تعالى لا أقسم الآية أولها ولا ولا فلا فلا أقسم. نعم. قال وأنه الحكيم الذي له الحكمة التامة الشاملة لجميع ما قضاه وقدره وخلقه وجميع ما شرعه لا يخرج عن حكمته مخلوق ولا مشروع، وأنه العزيز الذي له جميع معاني العزة على وجه الكمال التام من كل وجه، عزة القوة وعزة الامتناع وعزة القهر والغلبة، لأنها العزيز من عزة يعز عزة يعز عزة يعز على المعاني الثلاثة اللي هي الغلبة والتفرد والقوة. قال وأن جميع الخلق في غاية الذل ونهاية الفقر ومنتهى الحاجة والضرورة إلى ربهم، وأنه الرحيم الذي له جميع معاني الرحمة الذي وسعت رحمته كل شيء ولم يخل مخلوق من إحسانه طرفة عين ووصلت رحمته حيث وصل علمه، قال تعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وأنه القدوس السلام المعظم المنزه عن كل عيب وآفة ونقص وعن مماثلة أحد وعن أن يكون له ند من خلقه. وهذا يفسر لنا قوله في منظومة القواعد الفقهية وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم، إن البعض انتقد عليه قوله كالعليم، فالظاهر والله أعلم أنه يريد كالعليم كاسم الله عز وجل العليم، لأنه له عناية من الأسماء الحسنى كما قلنا، وهنا لما ضرب المثال ضرب المثال بأسماء الله الحسنى فيكون قوله كالعليم، ويكون شر هذا أن هذا الاسم العليم وأل التي تفيد الشمول والاستغراق دلت على شمولية علم الله سبحانه وتعالى وأنه وسع علمه كل شيء، جلت قدرته وتقدست أسماء. قال وهكذا بقية الأسماء الحسنى اعتبرها بهذه القاعدة الجليلة ينفتح لك باب عظيم من أبواب معرفة الله عز وجل، وهذا يبين لك لماذا العلماء هم أعلم الناس بالله وأخشاهم له سبحانه وتعالى، وهذا لمعرفتهم بأسمائه وصفاته. شيخ هو قال وأن تفيد الكل في العموم كله، أن تفيد الكل في العموم ما كتب بينه في الجمع والإفراد، في الجمع زي إيه يعني الاسم المفرد زي عبد الله، عبد الله هذا مفرد طبعا هنا من جهة الإضافة هذه قاعدة المفرد المضاف، زي عبد الله تشمل كل عبد الله، والجمع عباد الله، والمفرد نعمة الله تشمل كل نعم الله ومثلها نعم الله، هذا في الإضافة لأن الإضافة تعمل عمل أل في الجمعية يعني الشمولية والاستغراق. فعندما تقول العبد أو النعمة تشمل كل نعمة تشمل كل عبد، النعم العباد بما في الجمع والإفراد. ثم ضرب المثال كالعليم، فأصدار والله أعلم كاسم الله العليم، هذا ما أفهمه. قال بل أصل معرفة الله تعالى معرفة ما تحتوي عليه أسماء الحسنى من المعاني العظيمة بحسب ما يقدر عليه العبد، وإلا فلا يبلغ علم أحد من الخلق ولن يحصي في الأصل ولا يحصي هو أفضل من هنا. ولا يحصي أحد ثناء عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وفي الشفاعة يفتح له بمحامل حينئذ. قال بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه عباده. قال تعالى ولا يحيطون به علما. قال ومن ذلك قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالبر يشمل جميع أنواع البر والخير، وتشمل التقوى جميع ما يجب اتقاؤه من أنواع المعاصي والمحرمات. والإثم اسم جامع لكل ما يؤثم ويوقع في المعصية، كما أن العدوان اسم جامع يدخل فيه التعدي على الناس في الدماء والأموال والأعراض. والمعروف في القرآن اسم جامع لكل ما عرف حسنه شرعا وعقلا وعكسه المنكر، يعني يكون اسم جامع لكل ما أنكر أو عرف قبحه شرعا وعقلا. وقد نبأ النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى هذه القاعدة. يبقى ضرب المثال عندنا بالأسماء التي من رحم واحد، اللي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت، زي البر والتقوى، الإثم والعدوان، الإسلام والإيمان. واضح؟ هذه الأسماء إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت. قال وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى هذه القاعدة وأرشده إلى اعتبارها في قوله في التشهد في الصلاة في قول المصلين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فقال فإنكم إذا قلتم ذلك سلمتم على كل عبد صالح من آل السماء والأرض، يعني كل عباد الله الصالحين كل بحسب صلاحه يصله التحية والسلام. قال وأمثلتها في القرآن كثيرة جدا. ونقف عند القاعدة الرابعة وبالله التوفيق، صلى الله على النبي المصطفى والحمد لله رب العالمين.